شيخنا لو غربت الشمس يوم يوم الثاني في على الحاج في منى يعني لسه ما خرج من حدود وجب عليه وجوبا المبيت ولا الحكم جواز الأفضل استحبابا؟ لا وجوبا هذا قول الصحابة وإن كان ليس فيه حديث لكن إذا قال الصحابي فأكثر قولا خاصة إذا فيه شيء لا يمكن أن يقال اجتهادا أو بمجرد الرأي فلا بد من التزامه فهو للوجوب. فالإنسان اضطر يعني يخرج في هذا اليوم اليوم الثاني من أيام التشريق يبكر اضطر أن يغادر يعني فأدري يعني هو رمح قبل الغروب بقليل بساعة على أساس أدري يعني يدرك الخروج ولكن كان زحمة في الطريق وهو ذاهب هو ناوي الخروج رمى وخرج لكن من الزحمة جاءت في الطريق ما في مانع يتابع طريقه متابع. أما المهم يتحرك من منزله بعد الغروب ليش له ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.